القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية عصافير بطني بحالي بحرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة. اتفضلوا معنا اليوم الفنانة رانيا فتح الله. أهلا بيكي ورمضان كريم. ميرسي الله وأكرم. لما نسمع اسم رانيا فتح الله بنفتكر رمضان كريم فعلا. مسلسل من أجمل المسلسلات اللي اتقدمت في رمضان اللي فات. لا اللي قبله. واو مظبوط. يعني انا بحبه جدا المسلسل. لقى يعني مشاهده كبيره قوي. ناس كتير حبته لانه حسوا ان هم منهم من الحاره المصريه. دليل زي ما حضرتك قلتي هو من السنه اللي قبل اللي فاتت. ومع هذا لا مش بس كده, ده كل سنه قبل رمضان الشهر شعبان بيتذاع يحضروا بيه دخولهم لرمضان. وطبعا اغنيه القاري حكيم رائعه رائعه. يعني كانت من أحلى الأغاني اللي اتعملت بعد الأغنية الجميلة القديمة اللي احنا كلنا بنسمعها بتاعت رمضان جانا وكده. دلوقتي بقت أغنية حكيم ترند يعني قبل حلو رمضان. حلو حلو. المسلسل كله على بعضه كقصة ومقدمة للمسلسل كله جميل. أنا كنت أول مرة أشتغل مع الأستاذ سامح عبد العزيز المخرج الجميل. هو كان مصر جدا أن أنا أعمل تفصيلة النادية دي تدخل القلب. يعني الست اللي الحارة المصرية كلها ساعة السحور بتاكل من ايديها الفول. وكان طبعا معايا احمد صيام, كلكم عارفين انه جوزي اصلا. والصيام كمان في رمضان طبق الفول عليه اصلا. من يعني من اسطوات. انت فتحت الموضوع بقى. يعني احنا في يعني سفرة رمضان مع فنان, لازم هتقول لنا اشهى الاطباق اللي انت بتعرفي تعمليها واللي بتحبي تاكليها. بصي انا بالنسبة لي عشان اسكندرانية في الاصل. فانا احلى الاكلات السمك بقى. بالظبط كده السمك. حتى بناتي اللي هم ما بيعجبهمش اكل اصلا يقول لك لا الا اكل مامي في السمك. يعني السمك ده انا على مستوى عيلتك مش بيعجبهم اكلك. طبعا. لا يا مامي يا مامي. عايزين هم يعني ايه عندي بس لا لا هي عندي بسنت شويه تقول لك ايه يا مامي ده ما ينفعش مع ده. يعني كل حاجه هي عايزه منيو كل مره على بعضه. فكان رمضان بالنسبه لي عذاب. زمان لما كان صيام مدخن كان بتبقى اول يوم رمضان ده صعب جدا. لما بطل تدخين بقى الحمد لله. طب حلو كويس بيعدي. سمك اسكندريه حلو قوي. وطريقه الطهي حتى لما بناكله في المطاعم مختلف بصراحه. يعني قول لنا السر ايه, سر الخلطه ايه. لا بصي هو مفيش سر ولا حاجه. لان انا حتى لما طبعا بقى بتاع 20 سنه عايشه في القاهره فلقيت ان لا في مطاعم في القاهره بالامانه بيعملوا السمك حلو زينا. ولكن هي سر الخلطه بشكل عام للسمك التوابل. التوابل كل ما تديله توابل فعلا كل ما تلاقي طعم. يعني الليمون والكمون دول اساسي. ليمون وكمون عارفه. ومثلا الخضره الطماطم وال. طب هتاكلينا سمك نوعه ايه النهارده؟ احب قوي السمك الصينيه اللي بالبطاطس. ده الوحيد اللي يدخل الفرن. ده بقى نوعه ايه؟ بوري. بوري بوري. تخشي بقى تحطي عليه تغزيه كده الاول عشان لو مش هتفتحيه وتنضفيه تغزيه تمام. وتحطي الزيت في الصينيه. بعدها تقطعي ترانشات بطاطس. ممكن تاخديها غلوه بسيطه يعني عشان ما يتريش. ما تبقاش جامده. يعني انت قطعتيها حطيها كده من غير ما تعمليها سوا. ممكن اشوحها في الزيت شويه. لا ما انت هتحطي مع الصينيه زيت عشان ما يبقاش عشان ما تبقى وكمان ما تنشفش منك. انت بس الغرض تكسري نشفيتها. تغذيها غلوه كده بعدين ترصيها في الصينيه وتحطي السمك وفوق منه تقطعي بقى ترانشات الفلفل. الفلفل الحامي والبصل والكرفس. الكرفس الكرفس ده السر. ده السر بس. وتسيبيها بقى تدخليها وترانشات الليمون. الليمون تقطعي ترانشات تدخليها في الفرن. تبعيها بقى شويه كده تخش كتير بس فبتبقى تحفه. السمك كله جميل وصحي ومفيد وخفيف على المعده. كل سنه وانت طيبه ورمضان طيبين يا رب والاذاعه المصريه كلها بخير. بكره حلقه جديده من سفره رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.